وإن نشأ نغرقهم. يعني إياك حين ترزق بنعمة تخلصك من معطب إنك أنت تغتر بإن دي المسألة بقت كده. لا أنت ما نفتش من إيد ربنا يقدر يغرق مع وجود هذه بإن تقوم عاصفة أقوى من ثقل الباخرة زي ما بيحصل. عاصفة الموج يعلى يعلى كده ويروح مغرقها كلها. إيش يعني؟ يبقى إذن الآلات التي أعددتها لكم مش منجية من قدري في أشياء، لو حبيت أغرق أغرق ولا تنخرق. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. الصريخ هو الذي تستصرخه لينقذك، ساعة ما تكون في مأزق كده تصرخ يا محمد الحقني يا ابا الحقني يا ام الحقني يا محمد الحقني يا جاري الحقني، مش كده معنى تصرخ؟ يبقى ده اسمه الصريخ، بتصرخه عشان يجي لك. ومن روائع العقائد اللي استشفها اهل الاشراق والتنوير قال لك انت تستصرخ بواحد ان كان وياك ابوك وامك، عندك خدمين تناديهم تعالى يا واد مش عارف، ما عندكش تنادي جارك، تنادي واحد غفير في الشارع. طب فإذا لم تجد الله أنت قلتها. ولذلك نسمع أنه يقول لك ياهو، يعني ياهو ما فيش إلا أنت بقى. نعم ياهو. فلا صريخ لهم. ولذلك هناك قلنا زمان في ان الشيطان هيحصل حوار بينه وبين اللي اتبعوه، قال انا ما تلومونيش انا بس عملت لكم كده فانتوا جيتوا، ما كانش عندي قوه اجرجركم ليا ولا عندي برهان اقنعكم بيه. لان اللي يخليك تعمل العمل يا واحد ياخدك بالقوه تعمله يقنعك فتعمله انت. يبقى الذي يقبل على عمل مطلوب منه يتعمل ايه؟ يتجرجره بقوتك يعمله وهو كاره، يتقنعه وهو يعمله. وده اسمه سلطان، اما سلطان الحجة ليفعله هو، واما سلطان القهر لتغصبه انت. فالشيطان حقول وما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي حجة أقنعكم ولا عندي قوة أخذكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إنتوا كنتوا على تشويره نفسكوا حد بس يشاور لكم للمعصية، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. طب ما هو المصرخ؟ المصرخ هو الذي يزيل الصراخ. ما أنا صرخت علشان واحد ينقذني، فلما يجي واحد ده اسمه مصرخ. مصرخ يعني ايه؟ ما يزيل الصراخ ويسكتني وخلاص جه لي اهو، ادي المصرخ. طب ما فيش لك مصرخ؟ اما لك يمكن واحد يتطوع كده ويجي يشوفني في مأزق ولا بتاع يجي ينقذني، الا يبقى له صريخ ولا واحد يتطوع بانقاذه، لان ما دام ربنا عايز انتهت الايه المسألة. ولذلك هناك احنا قلنا في قول لا يجدون ايه وليا ولا نصيرا. الولي انت متخذ قبل الشدة، واحد قريب منك صديق وحبيب يبقى انت متخذ امتى؟ يبقى لما يجي لك شيء متعبك هو اللي يعمل ايه؟ هو اللي قريب منك. طب افرض ان مفيش ليا ولي ولا ليا واحد ذو أرياحية وذو همة كده يجي يشوفني في مأزق ينصرني، يبقى دوك متطوع، انما ده اصله كان قريب من ايه؟ انا متخذ قريب ليا من امر الاول. وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ولا هم ينقذون يعني متطوع، واحد كده يحن عليهم ويجي يشوف المكان الا رحمه منا. يبقى المرجع هو مين؟ نغرق واحنا اللي ننجي، الا ايه